قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال رحمه الله: الأصل في وجوب الزكاة في هذا قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فنص على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، ويشمل هذا الحبوب والثمار وما في حكمها، وألحق به العلماء مسألة المعادن كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. في الأصل في تخصيصها بالحبوب والثمار قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، وأصبح بهذا النصاب 300 صاع. ومن المعلوم أنه إذا كان ما يخرج من الأرض تابعا لهذا النصاب وهو 300 صاع، فينبغي أن يكون من جنس ما يكال. فإذا كان الذي يخرج من الأرض لا يكال، ليس من الحب ولا من الثمار التي تكال، مثل البرتقال والموز والتفاح، الفواكه لا تكال، وحينئذ لا تجب فيها الزكاة. ومثل الخضروات كالجرجير والبقول ونحوها، هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة تكون في الحبوب والثمار من ثمرات النخيل والأعناب. مثلا التمر تجب فيه الزكاة لأنه من جنس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 أوسق، فلما قال ليس فيما دون 5 أوسق نبه على عدة مسائل. المسألة الأولى وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كما ذكرنا، ثانيا تخصيصها بما يكال، لأنه جعل الذي يخرج من الأرض مقيد بماذا؟ بالذي يكال، فجعل النصاب محدودا بالمكيلات. ولو أوجبنا الزكاة في غيره ما هو نصابه؟ ما في نصاب، ما نصت الشريعة على شيء، فلا زكاة. وكذلك أيضا أن يكون النصاب بهذا القدر وهو 300 صاع. نعم. قال رحمه الله: ويدخر. نعم. إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. إذا خرج من الأرض ادخر، مثل التمر، الشعير، قمح، هذه كلها تدخر، الزبيب تدخر. نعم. إذا بلغ 5 أوسق، قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على أن النصاب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فأصبح المجموع 300 صاع. نعم. قال رحمه الله: بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. هذا الرطل نوع من المكيلات، والمنبغي الحرص على بقاء السنة والحرص على عدم البحث عن البديل في المكيلات وزنا، لأن هذا ينسي الناس السنة، وقد نبهنا على هذه المسألة أكثر من مرة، ولا ينبغي. طبعا هم ذكروا هذا لأنه مكيل مع مكيل، لكن أصل العلماء أنهم لا يقدرون المكيلات بالوزن، ونبه على ذلك الإمام القدامى. ولذلك نجد الناس حينما يقال لهم: عليكم زكاة الفطر صاعا، يعرفون الصاع ويحرصون على بقاء الصاع، لكن إذا جئت تقول لهم 3 كيلو أو 2.5 كيلو أو 4 كيلو تركوا الصيعان وأصبحوا يزنون حتى يتناسى الناس السنة. وهذا كما يقول علماء من فقه الفتوى، حتى ولو كان جائزا سائغا لما كان من فقه الفتوى، لأن فقه الفتوى أن تبقى السنن وأن يحرص على كل ما يبقيها، وما الذي يجعل الناس يتركون هذا المسنون؟ بل ينبغي أن يبقوه. ولذلك كان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على البركة في المد والصاع، فلا ينبغي لأهل المدينة أن يتركوا المد والصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة فيه. وهذا أصل ينبغي إحياؤه ويبقاؤه حتى يعرف الناس الحكم ويبقى المقادير الشرعية محفوظة. وأما التقدير بالوزن فهو مختل، لأن الموزونات تختلف في الثقل عن المكيلات، وقد يكون الشيء وزنه خفيفا وحجمه كبيرا فيملأه 300 صاع. نعم. قال رحمه الله: ويدخر. نعم. إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. إذا خرج من الأرض ادخر، مثل التمر، الشعير، قمح هذه كلها تدخر، الزبيب تدخر. نعم، إذا بلغ 5 أوسق، قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على أن النصاب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فأصبح المجموع 300 صاع. نعم. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل. هذا الرطل نوع من المكيلات، والمنبغي الحرص على بقاء السنة والحرص على عدم البحث عن البديل في المكيلات وزنا، لأن هذا ينسي الناس السنة، وقد نبهنا على هذه المسألة أكثر من مرة، ولا ينبغي. طبعا هم ذكروا هذا لأنه مكيل مع مكيل، لكن أصل العلماء أنهم لا يقدرون المكيلات بالوزن، ونبه على ذلك الإمام القدامى. ولذلك نجد الناس حينما يقال لهم عليكم زكاة الفطر صاعا يعرفون الصاع ويحرصون على بقاء الصاع، لكن إذا جيت تقول لهم 3 كيلو أو 2.5 أو 4 كيلو تركوا الصيعان وأصبحوا يزنون حتى يتناسى الناس السنة. وهذا كما يقول علماء من فقه الفتوى، حتى ولو كان جائزا سائغا لما كان من فقه الفتوى، لأن فقه الفتوى أن تبقى السنن وأن يحرص على كل ما يبقيها، وما الذي يجعل الناس يتركون هذا المسنون؟ بل ينبغي أن يبقوه. ولذلك كان بعض العلماء يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على البركة في المد والصاع، فلا ينبغي لأهل المدينة أن يتركوا المد والصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة فيه. وهذا أصل ينبغي إحياؤه ويبقاؤه حتى يعرف الناس الحكم ويبقى المقادير الشرعية محفوظة. وأما التقدير بالوزن فهو مختل، لأن الموزونات تختلف في الثقل عن المكيلات، وقد يكون الشيء وزنه خفيفا وحجمه كبيرا فيملأ في المكيل ولا يملأ في الموزون، والعكس قد يكون صغير الحجم ثقيلا فيملأ في الموزون ولا يملأ في المكيل. مثلا التمر الآن العنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، فإذا جيت تضبطها كيف تضبطها مع العجوة؟ صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، فتجد أن الموزونات ما تنضبط. ثم نفس المطعومات، وكل أهل الخبرة يعرفون أن المزارع التي يكون ماؤها وعنايتها وزرعها معتنى به، الزرع معتنى به والماء طيب، يكون أثقل وأكثر جودة، وكذلك الحبوب. وعلى هذا فلا ينظر إلا إلى السنة الواردة أنها 300 صاع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا، يتوارث الكافة عن الكافة. نعم. قال رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. هذا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فيما سقت السماء العشر، يشمل الذي سقته السماء بالمطر مثل الرياض التي تكون في أيام الربيع، لو زرع فيها مثلا شعيرا ثم هذا الشعير بلغ 5 أوسق فإننا نقول بأن الزكاة واجبة فيه، فإذا حصد أخرج العشر لأنه مسقي بالسماء. وهكذا لو كان يسقى عثريا تجري الأنهار على أطراف الأنهار ما في لا كلفة ولا مشقة، فيسقى بالأنهار الجارية، أو مثلا السيول إذا فاضت وزرع جنبات السيل دون كلفة دوالي ودون كلفة مكائن في زماننا، فهذا كله فيه العشر. وفيما سقي بكلفة وهو الذي فيه المكائن في زماننا والمواطير، مواطير الماء، وجلب الماء إليه مثلا أن يجلب بالوايت أو نحو ذلك ويسقيه، فإن فيه نصف العشر، وهذا تخفيف من الله عز وجل، لأن الذي في كلفة ليس كالذي لا كلفة فيه. وعلى هذا لو أنه سقت السماء زرع روضة من الرياض فأخرجت 1000 صاع من الحب، وجب عليه أن يخرج 100 صاع زكاته، لأنه مما لا كلفة فيه. فإن كان الذي في مزرعته بالمواطير وأخرجت 1000 صاع فعليه 100 من 1050 عليه 50 صاعا اللي هي نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت طيب الزكاة. لو كان جمع بين الاثنين، إذا جاء السيل سقاها، وإذا جاء مثل النخل، النخل يجلس أكثر الحول، فينظر إلى الأكثر، فإذا غلب مثل ما ذكرنا في المعلوفة والسائمة، إذا كان الأكثر بالنضح أخذ حكم النضح، وإلا أخذ حكم العشر إذا كان الأكثر أنه يسقى بالسماء. نعم. قال رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. أي يجب على الساعي أن يخرص المزرعة. عندك مزرعة فيها تمر نخل، متى أولا نحتاج أن نعرف هل النخل الذي عندك بلغ النصاب أو لم يبلغ، فيرد السؤال: ما هو الوقت الذي يأتي فيه الساعي، ومتى يقدر نتاج نخلك؟ الجواب: يأتي الساعي عند بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح لا قبله. وبدو الصلاح الاحمرار والاصفرار وهو علامة اللون، أو الزمان وهو طلوع النجم كما في حديث أبي هريرة: إذا طلع النجم وأمنت العاهة، وهو 12 ليلة خلت من مايو أيار. والطعم كما في حديث زيد في الصحيح: نهى عن بيع الثمر حتى تطعم. فإذا بدا الصلاح في النخل جاء الخارس ونظر في النخل الموجود في البستان، فحينئذ يقدر، يقول: هذا النخل يسقط ما يقارب الربع. إذا قدر يسقط الربع، لأن التمر فيه شيء تسقطه الريح، وفيه شيء يأكله الطير، وفيه شيء يسقط من نفسه، ففي حدود الربع إلى الثلث هذا مما يسقط على اختلاف. وفيه السابلة اللي يمر يأخذ النخل، هذا تخفيف من الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الخارص. فإذا وجد أن هناك 3000 صاع أسقط ربعها أو أسقط ثلثها، فإذا أسقط الثلث قال: هناك 2000 صاع عليك أن تزكيها. فإذا كان نخله يسقى بالمكائن قال: عليك العشر 200 صاع، وإذا كان يسقى بالنواضح والمكائن قال: عليك نصف العشر وهو 100 صاع، وإذا كان بالسماء قال: عليك العشر 200 صاع من 2000. إذا قال له هذا الكلام النخل إلى الآن بدأ صلاحه، يترك صاحب النخل مع نخله حتى إذا جاء الجذاد والحصاء يبقى يقص التمر، زكى بالتمر، لا يزكي بالرطب ولا يزكي بالبلح، لا بد أن تكون الزكاة بالتمر. وذلك قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والحصاد الجذاذ بالنسبة للنخل لا يكون إلا بعد تمام استوائه، ولذلك الرطب لو أخذ رطبا نقص. هذا قال منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع التمر بالرطب، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، فما يبقى على قدره. ومن هنا يقال له: في بستانك هذا القدر وعليك الزكاة. إذن هناك أمور: أولا يحدد قدر الواجب من السعاة أو من في حكم من أهل الخبرة وهم الخراصون، عندهم الخارصون في النخل عند بدو الصلاح. ثم بعد ذلك يخلى بين النخل وبين صاحبه يبيع ويشتري، حتى لو باع كل هذا النخل وكل هذا الثمر نقول: عليك 200 صاع حتى لو اشتراها من برا وجاء بها، لأنها في ذمته، ولا يجب عليه الدفع إلا بعد تمام الاستواء واكتماله، فإذا حصد أدى الزكاة. هكذا بالنسبة للحبوب. طيب، هذا بالنسبة للتمر. بالنسبة للعنب، العنب يبدأ صغير الحجم ثم ينتفخ حتى يبلغ قدره المعتبر، ثم يضربه اللون، يعني في البداية يكون أخضر شديد الخضرة، أو يكون مثلا عنابي هذا الأحمر، فإذا كان أخضر شديد الخضرة حامضا لا يصلح طعمه يبدأ الصلاح فيه إذا تموه، وتموه يعني دخله الماء فخفت حمرته خضرته، وهذا معنى قوله حتى يسود، لأن الماء يوصف بالسواد. قال: أي ماذا كان طعامك؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فإذا دخل الماء في العنب تفتحت خضرته، فهذا معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، لأنه إذا سود بدا الصلاح فجاز بيعه. فعند بدو الصلاح يجوز البيع وتقدر الزكاة. لأنه قبل بدو الصلاح الثمرة عرضة للفساد وعرضة للتلف. ومن هنا جماهير السلف والأئمة على أن بدو الصلاح هو المقدر شرعا لابتداء التقدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة وغيره من أهل الخبرة، أهل الخبرة يأتون ويخرصون. أذكر في مزرعة الوالد رحمه الله تصديقا لما ذكره العلماء أنه جاء ذات مرة بأكثر من خارص يخرصون البستان لا يعلم هذا بهذا، والله ما اختلفت كلمة الخارصين، لأن الخبرة وكان من أعلم الناس بالنخل وأهل الخبرة ما اختلفت كلمته. والله إني أذكر مرة من المرات قال لي النخل لا ينزل عن كذا ولا يزيد عن كذا، ولما جاء الخراص لم يخرجوا عن الكلام الذي قال لأن كان عنده خبرة رحمه الله. فالشاهد من هذا أن الخبرة معتبرة، هذه من المسائل التي يقال يرجع فيها إلى التقدير عند عدم القدرة على التعيين، لمسائل التقديرات الخرص عملت به الشريعة. لماذا؟ قال العلماء والأئمة لأن الغلبة الإصابة. قد يقول البعض ليش نأتي بالخارص؟ نقول الغالب سلامته، ولو قلنا للناس انتظروا حتى تجدوا تعدوا كم عندكم وكم لحصلت مشقة عظيمة، لأنه تارة يبيع النخل بلحا وتارة يبيعه رطبا وتارة يبيعه تمرا، فإذا جاء كل ما أنزل شيء يبغي كيلو ونشوف كم عدده كم مقداره دخل على الناس يعني مشقة فادحة، ومن يعرف النخيل يدرك هذا، فيأتي الخارص ويقدر هذا الشيء وبعد ذلك يخلى بين الرجل والنخل ويقال في ذمتك أن تدفع كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا. نعم، هذا الأصل، التمر يابس لأنه قبل اليبس بالرطب أو كونه في بداية الاستواء ينقص وقد يحمض حتى يفسد، وكذلك الحب، الحب يشتد، فإذا اشتد واكتمل استواؤه وأنا حصاده لا بد من تصفيته، فلا يدفع في الزكاة إلا مصفى خالصا من الشوك. نعم. قال رحمه الله: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا فيما يأخذه أجرة لحصاده. نعم، لأنه أثناء بدو الصلاح هذا الذي سقط كان ملكا لصاحب البستان، فالملكية للملتقط غير موجودة أثناء الوجوب، وإنما كان ملكا لصاحب البستان، والله خاطب المالك فقال آتوا حقه يوم حصاده، وجعله من جنس المحصود، والملتقط ليس له ملكية، ما في استقرار ملكية عند سبب الوجوب، ومن هنا هذا الذي التقطه يؤول إلى ملكه بالالتقاط، وإذا آل إلى ملكه بالالتقاط فإن سبب ملكية الزكاة وجوب الزكاة غير متوفر فيه، ولذلك لا تجب عليه الزكاة، ويقال له تريد لنفسك إن أكله وانتهى فلا إشكال، وإذا عرضه للبيع صار عرض تجارة، لو أن هذا التمر مر عليه حول كامل وهو عرض للتجارة منها أخذ 50 تنكة التقطها وعرضها للبيع، فإذا أتمت حولا كاملا عرض تجارة زكيت زكاة عرض التجارة، ولا تزكى زكاة الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض جاء على الصورة الواردة، ولذلك يختص بصاحبه الذي جاء سبب الوجوب وهو في ملكه عند بدو الصلاح. نعم. قال رحمه الله: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، أخرج من كل نوع زكاته. مثلا له أن يجمع في التمر بين العجوة والحلوة والبرحي والسكري، هذه إذا اجتمعت بلغت النصاب، إذا افترقت لم تبلغ ضم بعضها إلى بعض وزكيت زكاة واحدة، وهذا هو الصحيح، وذلك بالنسبة للتمر مثابة الصنف الواحد في هذا الوجه كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز، يعني تفضل منك كما تقدم معنا في زكاة بهيمة الأنعام حيث قبل عليه الصلاة والسلام الجيدة والأفضل، وله أجره كما جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأجره على الزائد، واختلف العلماء في هذا الأجر على وجهين، هل هو أجر فرض أو أجر نافلة، وهذا راجع إلى مسألة أشار إليها الإمام ابن رجب في قواعده: إذا زاد عن القدر الواجب هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ هذه القاعدة لها فروع. إذا زاد عن القدر الواجب، منها لو أنه أخرج ناقة عن شاة الدماء الواجب عليه، فنحر ناقة، فالواجب عليه سبع الناقة للواجب، كأن يكون مثلا ترك الإحرام من الميقات، الواجب عليه شاة، فقال أريد أن أخرج بدنة. إذا أخرج البدنة هل يوصف الكل بالوجوب؟ إذا قلت يوصف الكل بالوجوب، كان مخرجها مخرج الواجب، وتقسم كلها على في فقراء الحرم. وإن قلنا قدر الوجوب هو الذي يوصف بالوجوب، فحينئذ يقسم السبع في فقراء الحرم، والباقي شأنه به، لا يوصف الكل بالوجوب. ومن هنا تفرع عليها هذه المسائل الدنيا في الأحكام، ويتفرع عليها في الآخرة هل يثاب ثواب الفرض فيه كله أو في بعض. منها لو ركع فقال سبحان ربي العظيم وزاد، فالواجب أن يقول مرة سبحان ربي العظيم، وزاد إلى الثانية والثالثة فأدركه المسبوق، فإنه أدركه متنفل إن قلنا لا يوصف الكل بالوجوب، أو أدركه مفترض إذا قلنا يوصف الكل بالوجوب. فعند من لا يرى اتمام المفترض بالمتنفل وقال إن يوصف بالوجوب قدر الإجزاء، يصبح ما أدركه في الفضل لا يوجب إدراكه للركعة، والعكس بالعكس. هذه مسألة مشهورة عند العلماء رحمه الله، ومن تخريجات هذه له أجره له ثواب. قال رحمه الله: النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب. العدن الإقامة، من قوله تعالى جنات عدن، لأن أهلها مقيمون فيها لا يتحولون ولا ينزعون عنها، فهم خالدين فيها ولا يخرجون منها ولا يتحولون عنها ولا ينقطع النعيم عنهم أبدا، كما قال تعالى خالدين فيها أبدا. وسمي المعدن معدنا لأنه في المكان الذي يوجد فيه، ولذلك يستخرج الإنسان من موضعه. المعدن يكون مثلا في الأشياء النفيسة، ويشمل غير نفيسة، يكون معدن من الملح، يكون معدن من الحديد والنحاس والرصاص والنيكل وغير ذلك من المستخرجات في المعادن. نعم. قال رحمه الله: فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة. هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الصحابة، لكن المرفوع فيه ضعف، وهي المعادن القبلية، وكان إلى جهة المهد كان فيها معدن، واستقطع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بعض المعادن، وأثر عن عمر رضي الله عنه في الخلافة الراشدة، وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال آثارا في هذا، وهي داخلة في أصل الخارج من الأرض، ويجب فيه الزكاة على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، هذا في الخارج من البر، دون الخارج من البحر من حيوانه كالعنبر إذا خرج من الحوت، واختلف في المرجان منهم من ألحقه به، وفي آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بعدم وجوب الزكاة، والتفريق بين ما خرج من البحر فلا زكاة فيه، والخارج من الأرض ففيه الزكاة. قال رحمه الله: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. لا تجب الزكاة فيه إلا بعد سبكه وتصفيته، فإذا صفي فنصابه نصاب الذهب أو الفضة، يكون هذا الذي صفي قيمته تعادل الأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. نعم، هذا القول الذي يقول بالتفريق بين ما يكون من البحر وما يكون من البر، والذين قالوا بالتفريق منهم من أطلق ومنهم من قيد في الخارج من البحر بين ما يلقيه الحوت كالعنبر كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبين غيره مما يوجد في الأصداف كاللؤلؤ والمرجان، والتفريق قوي جدا. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء في صيد البر والبحر. ولا شيء في صيد البر والبحر، لو أنه صاد بريا مثل البقر الوحش وحمار الوحش والثيتل وتيس الجبل، فلو أنه مثلا صاد منها 40 من بقر الوحش فلا نقول ولا أو 30 من بقر وحش، ما نقول تجب عليك الزكاة، لأن هذا ليس من جنس، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الصيد، ولأن الغالب في مثل هذا أنه يؤكل مباشرة وليس من جنس بهيمة الأنعام الداجنة. نعم. قال رحمه الله: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده. في الركاز الخمس هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركاز هو دفن الجاهلية، يعرف هذا بالكتابات وبالنقوش وبالصفات التي يعرفها أهل الخبرة أنها قديمة، وأهل الخبرة الذين عندهم معرفة، لكن بعض الأحيان الخبرة تكون زائدة عن الحد، فيقولون لك هذا المدفون له 5,000,000,000 سنة، وربما يعطيك من السنوات ما لا ينتهي عدده، وهذا صنيع أهل الكفر أنهم يجرؤون على الكذب، وإذا كذبوا على الله فمن باب أولى أن يكذبوا على غيره، وإذا جاء يقول لك هذا لي 100 سنة ولا 200 سنة ما يكون يعني شيء له قيمة، وذلك هو متهم في شهادته. هناك أمور معقولة ومعروفة ممكن أن يثبت بها قول أهل الخبرة، مثلا إذا وجد دفن وعليه شعار المسلمين علمنا أن هذا ليس من الجاهلية، وجدنا عليه كتابة تشير مثلا للعصر العباسي أو الأموي علمنا أنه ليس من دفن الجاهلية. أما إذا وجدت علامات أو أمارات تدل على ما هو أقدم من عصر النبوة قرب أو بعد فهذا هو الركاز، وفيه الخمس لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله: في الركاز الخمس مصرفه مصرف الفيء، يخمس ثم يكون لله ورسوله خمسه، والخمس لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين، فيكون لله ورسوله سهم اختلف فيه على وجهين، قيل إن ما كان لله والرسول في آية الحشر المراد به أن يضعه الإمام حيث شاء، وهذا يفهم من صنيع أبي بكر رضي الله عنه في أموال فدك، وفيها الأصل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بحكم الولاية العامة، فيكون مرده إلى بيت من المسلمين صفة ولي الأمر فيما يراه من مصالح المسلمين. وأما الخمس الثاني لذي القربى وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته من بني هاشم، ويخرج منهم أبناء بني لهب بنو أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عتبة ومعتب، فهؤلاء يخرجون من آل البيت على صح قول العلماء، والصحيح أن المطلب يلتحق بآل هاشم، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآل هاشم لا إشكال في كونهم يأخذون الخمس من بيت مال المسلمين، الخمس الخمس. وبالنسبة للمطلب الصحيح أنه وهو أخ لهاشم، الصحيح أنه ذريته تلتحق به، وهم الذين ينتسب إليهم، وهو الذي ينتسب إليه الإمام الشافعي أنه مطلبي، والصحيح أنهم يدخلون ويأخذون حكم آل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم كالشيء الواحد، وفي اللفظ الآخر: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. ولما حصر عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب كان معه بنو المطلب، ولذلك جمع العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكون لهم هذا بين النصرة والقرابة، فسقط شرط النصرة في أبي لهب وذريته، لأنه أبو لهب طبعا كان له عتبة وعتيبة ومعتب ودرة، هؤلاء هم أولاده، أما عتيبة فقد عدى عليه الذئب وأكله قيل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما درة فهي أنثى، أما بالنسبة لعتبة ومعتب فقد أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف، واختلف في ذريتهما، والصحيح أنهما انقطعا من آل البيت بسقوط النصرة، وقد نص الله عز وجل على التباب على أبي لهب وبيته. هذا قطع للنصر أنه لم يكن منهم مناصرة فلم يكن لهم هذا الحق. فعلى كل حال هذا الخمس مصرف ومصرف الفيء. نعم.